جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول: أشتغل في مكتب حوالات مالية وأخذ عن كل تحويل عمولة معينة، وكلما زادت القيمة نسبة معينة نسبة نسبة عمولة وكلما زادت القيمة زادت قيمة العمولة، فهل هذا جائز؟ لا بأس إن كان من باب التحويل، هذا من باب الأجرة، وله أن يأخذ نسبة مئوية معلومة، نسبة معلومة لا بأس، هذا من باب الأجرة. نعم، لأنه كلما زاد المال كلما كان خطره أكثر في نقله. نعم، يقال أنه لا ينقل الآن وإنما هو عنده مكتب آخر، لكنه لو نقله صاحبه لا طلب أو طلب الذي ينقله الأجرة الأكثر بحسب المال الذي ينقله، فهذا له قيمة وله الحق في الأجرة ويجوز له ذلك بشرط أن تكون هذه النسبة معلومة. معلومة يعني 1% أو 2%؟ نعم، واضح هذا. نعم، جزاكم الله خير.